اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تعالى ونحن في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله عز وجل أن يحقق فينا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من البشارة لما قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله وجعلوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه. أيها الأحبة الفضلاء، تكلمنا في الدرس القادم في مقدمات في سورة الصف، وذكرنا لكم شيء من المعاني العامة حول هذه السورة وما ذكره الله جل وعلا في أولها من أهمية اجتماع المؤمنين وأن يلتزم المرء بما يقول. فقال سبحانه وتعالى معاتبا المؤمنين: لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تقولون شيء ثم بعد ذلك لا تلتزمون به؟ ثم قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم بين الله تعالى فضل الجهاد فقال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكل هذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي وبينا لكم شيء من المعاني المتعلقة بهذه الآيات. ثم وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. في كثير من آيات القرآن وسوره يذكر الله تعالى أمثلة من الأمم السابقة، وهذا فيه أولا نوع تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه إن يكذبوك فقد كذبت أمم من قبلك، أنت لست أول واحد يكذب. إذن لما تكذب لا يعني أن الخطأ منك أو أن النقص منك، لا، لأننا لو كان كل نبي يكذب معنى ذلك أنه ناقص، معنى ذلك إذن كل الأنبياء هم ناقصون. إنما النقص هو من الأمم أنفسهم والتكذيب من الأمم أنفسهم. فلأجل أن يسلي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: لترى لست أنت أول واحد يقال له مجنون، أنت لست أول واحد يقال له ساحر، أنت لست أول واحد يكذب في قومه، أنت لست أول واحد يؤاذى. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثبت بذلك فؤاده، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وفي الآية الأخرى قال: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. لذلك لا تعجب أن يضرب الله تعالى أمثلة بقصص الأنبياء السابقين. وهذا المنهج في ذكر الأمثلة عمن هم يشابهونك فيما أنت فيه سواء من فرح أو ترح منهج حسن. يعني مثلا لو أنك جئت إلى إنسان قد أصيب أولاده فماتوا مثلا 3 أو 4 من أولاده، فأردت أن تصبره، من الحسن في الأسلوب أن تذكر له بعض الأمثلة وبعض الحوادث لأقوام أصيبوا بمثل هذا المصاب، لأجل أن يصبر فعلا على مصابه وأن يشعر بأنه ليس وحده في هذا المصاب، بل إنه قد أصيب أقوام من قبله بمثل ذلك. لذلك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما وقع ما وقع في قصة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى في جيش العسرة في معركة تبوك، ورجعوا وأقبل كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق كل واحد من المنافقين الذين أقبلوا يعتذرون ممن تخلفوا، جعل يكذب، الذي يقول أمي مريضة، واللي يقول توفي ولدي، والذي يقول أنا كنت مريضا، فكل واحد يكذب بعذر. فكعب بن مالك أقبل وصدق، قال: يا رسول الله، عرفت أني إن أردت أني أكذب عليك فقد أوتيت جدلا، أنا ذكي وشاعر، أعرف ألف لك قصة وتقتنع بها وأطلع من الموضوع. لكني عرفت أني إن كذبت عليك فرضيت عني فإن الله سيسخط علي، فسأصدقك يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، ما لي أي عذر، أنا غلطان، أنا فعلا تكاسلت ولم أخرج معكم من المعركة، فعلا أنا مخطئ. ذكر هذا الكلام صريحا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك، ما دام أنك فعلا مقر أنك مخطئ وتخلفت عن المعركة باختيارك من غير اضطرار، قم حتى يقضي الله فيك. فلما وصل إلى الباب قال له بعض قومه: إنك قد أوتيت جدلا وأنت رجل شاعر، أعجزت أن تجد له عذرا؟ أي عذر يستغفر لك ويتوب الله عليك، انتهينا. يقول: فلم يزالوا يلومونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، أقول: تذكرت عذر فيعذرني. لكني قلت: من لقي هذا الأمر معي وهذا الشاهد؟ في أحد قيل له مثل هالكلام مثلي؟ في أحد الآن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال قم حتى يقضي الله فيك؟ أم أنهم كلهم جاءوا وكذبوا أو اعتذروا بأعذار صحيحة وقبل منهم؟ قالوا: لا، قد وجد هذا الأمر معك هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. قال: فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، قلت: والله ما أرجع وأكذب نفسي وقد صدقت. ثم مضى، وكان ما كان من قصة الثلاثة المخلفين الذين ذكر الله تعالى قصتهم في كتابه. فالمقصود أن كعبا لما رأى أن أقواما أصيبوا بمثل مصابه سكن عن نفسه مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضرب لنفسه مثلا بالسابقين، خاصة موسى عليه السلام. في كثير من الأحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى، وذلك لشدة الالتصاق بين بني إسرائيل الذين كذبوا موسى وطال وجوده معهم. عيسى عليه السلام لم يطل وجوده أصلا مع قومه، عيسى رفع عليه السلام وعمره 33 سنة، هذا لما رفع، لاحظ عمره، ليس عمره الدعوي، عمره كله 33 سنة، فمتى كلف بالدعوة أصلا ومتى بدأ يدعو قومه؟ يعني لبث سنين وهو لا يزال غلاما صغيرا، ثم صار صبيا، كان صبيا ثم صار غلاما ثم صار فتى، ثم بعد ذلك لما صار في مصاف الرجال بدأ فعلا يبذل ما يبذله الأنبياء من الدعوة. إذن الفترة التي اشتغل بها عيسى في الدعوة لا تعتبر، يعني تعتبر قليلة بالنسبة إلى الفترة التي عاشها موسى مع بني إسرائيل. فيذكر الله تعالى قصص موسى للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يذكر غيره من الأنبياء، منها أن موسى قريب العهد منه عليه الصلاة والسلام، ومنها أن موسى مرسل إلى القوم الذين يخالطهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الذين هم من؟ اليهود في المدينة وفي خيبر، وهم الذين يمالئون الكفار على حرب المؤمنين إلى غير ذلك. في عدة أحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة بموسى، فمثلا لما مر عليه الصلاة والسلام بشجرة ذات أنواط قد علق المشركون، ذات أنواط يعني ذات أغصان، قد علق المشركون فيها سيوفهم يرجون بركتها، فقال له أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، وكانوا حديث عهد بإسلام، يعني دخلوا في الإسلام قريبا، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد شجرة نتبرك بها أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لمن؟ لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في حديث آخر لما جاء رجل قال: اعدل فإنك لم تعدل إلى آخره، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: رحم الله أخي من؟ موسى، لقد أوذي بأكثر ما أوذيت فصبر، إلى آخر ذلك. فالمقصود من هذا أيها الإخوة الكرام أن ضرب الأمثلة بمن هم يماثلونك فيما أنت عليه من الإشكال أو التكذيب، مثلا لو كان عندك عمل دعوي معين أو بلاء معين نزل بالإنسان من موت حبيب أو مرض أو نحو ذلك، فإن هذا يخفف عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن تهون عليه مصيبته، يعني الذي مات ولده فصار عندي مصيبة لأن ولدي مات، أو مات أبي فصارت عندي مصيبة لأن أبي مات، كيف تخفف على نفسك هالمصيبة؟ ما قال فليذكر فضل البلاء ويصبر، لا، قال فليذكر مصيبته في، أذكر مصيبتك بأحب الخلق إليك محمد صلى الله عليه وسلم. فتهون مصيبتك، وكل مصيبة بعده جلل، صلى الله عليه وسلم. لذلك يذكر الله تعالى في كثير من الآيات، يذكر قصص الأنبياء موسى عيسى، ويذكر أيضا أنواعهم، يذكر لوط لأن قومه كانوا متبعين للشهوات المحرمة، فكأنه يقول يا محمد إذا فريق من قومك قد ابتليت بهم ابتلوا بشهواتهم ترى فيه نبي قبلك صار له كذا وكذا، إذا عندك ناس هم غشاشون ويطففون في الكيل والميزان ترى فيه شعيب أيضا صار لمثل هذه القصة، إذا عندك ناس يفترون عليك ويطالبونك بأشياء غير معقولة ترى أيضا موسى عليه السلام كان عنده ناس قوم متنطعون اذبحوا بقرة تتخذون هزوا يعملون لقصة إلى غير ذلك. وقد ذكرنا شيئا من حال موسى عليه السلام في الدرس الماضي لكن نمر عليه مرورا سريعا. مناسبة ذكر موسى وعيسى تقدم معنا وذكرنا أن بني إسرائيل أصلا كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وكان يراسلهم، كان يعيش مع اليهود يخالطهم، وكان يراسل المقوقس حاكم الإسكندرية، وكان نصرانيا، وراسل عليه الصلاة والسلام هرقل وغير ذلك من النصارى كان عليه الصلاة والسلام يراسلهم. بنو إسرائيل آذوا موسى عليه السلام بأنواع الأذى، منها التنطع في قبول الأوامر، من ذلك لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قالوا سمعا وطاعة وذبحوا البقرة، لا، أتتخذنا هزوا؟ معقول نبي بيمزح؟ يعني معقول لو بيمزح مزح بغير الوحي، لا يمكن أن يمزح بشيء وحي، يقول يلا ترى الله فرض عليكم 6 صلوات فيقولون صحيح، يقول لا يلا 5، ما يليق هذا بنبي أن يمزح فيما يتعلق بالشريعة. أصلا قولهم لموسى أتتخذنا هزوا هذا قلة أدب، قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين، معقول إني أتخذكم هزوا وأمزح بالشريعة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا، بدأوا بعد ذلك يعني يتحكمون ما هي ما لونها إلى آخر ذلك مما تكلم به أولئك، وقد تقدم معنا في درس ماضي. طبائع اليهود أصلا كانوا لا يحفظون عهدا ولا يردون إحسانا يحسنه إليهم أحد، هكذا طبيعة اليهود، يعني كما قيل ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري، أحيانا تكون يعني كما يقال الطبع يغلب التطبع، أحيانا تقول مثلا خلاص اليهود إذا أحسننا إليهم وتلطفنا معهم وعملناهم عمل حسنة وعملنا معهم عهود ومواثيق أنهم سيفون بعهودهم ومواثيقهم ويكونون رجالا عند كلمتهم، يا أخي أصلا طبعهم الغدر، مهما حاولوا أن يتطبعوا بغيره لا يستطيعون، هكذا هم، مثل من طبيعة الإنسان أن إذا وقف في الشمس تصبب منه عرق، ما تستطيع أنك تسد المنافذ وتقول سأغير طبيعتي إلا أن يصيبك ضرر من أدوية وغيرها تأكلها، كذلك هذه طبيعة اليهود كما قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامر. ما هي أم عامر؟ أم عامر هذا رجل أعرابي كان يسير في الصحراء فرأى ذئبة قد ماتت ووليدها الصغير ليس له من يطعمه، فالرجل رحم هذا الذئب الصغير وأخذه معه وذهب به إلى بيته ووضعه مع عنز عنده ترضعه، وجعل كل يوم يأتي ويجعل العنز ترضعه ويهتم به حتى كبر هذا الذئب، ويسمى أم عامر يطلق عليه هذا اللفظ. فلما كبر الذئب وكان يذهب يرعى مع العنز ويرجع يعني أمه، فلما كبر الذئب عدا عليها يوما وأكلها، وهذه طبيعته ما تلومه، هكذا خلقه الله. فقال فيه الأول ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري، ويقال إن هذا الرجل لما رأى أن الذئب قد أكل غنيمته أخذ يبكي ويقول قتلت غنيمتي وفجعت أهلي بشاتهم وأنت لها ربيب، إلى آخر ما قال، قال بأن الطباع طباع ذيب إلى آخر، فهو يبين بأن مهما أحسنت فإنه لا ينفع فيك الإحسان. فاليهود مثل ذلك، موسى عليه السلام يخرجهم من ظلم فرعون وأنواع الأذى الذي كان يؤذيهم بها، ومع ذلك لما يخرج بهم من عند هذا الظلم ويقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، يعني ادخلوا أرض فلسطين، وقد ذكر الله تعالى فلسطين في آيات كثيرة من كتابه، وذكر عز وجل أنها أرض مباركة في 3 آيات من كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مقدسة، أطلب منهم موسى بأن يدخلوا إليها فأبوا، وإلى أن قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، إلى آخر الآيات في ذلك. في هذه الآية أيضا في ذكر الله تعالى لحادثة وحال موسى عليه السلام فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية كما تقدم، يعني إن كانوا يكذبونك ترى أيضا موسى لقي مثل هذا التكذيب، إن كانوا يعرضون، إن كانوا يسيئون بك الظن ترى الذين كانوا قبلك من الأنبياء قد لاقوا مثل ذلك. وبنو إسرائيل كانوا يقولون لموسى لما هددهم فرعون ولحقهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، إلى آخره. هذه الآية يعنون بها لما قالوا له: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إيش معنى هالكلام؟ يعني ما استفدنا من نبوتك شيئا يا موسى، حالنا من قبل نبوتك هو حالنا بعد نبوتك، ترى ما في فرق، الأذى عندنا قبل أن تبعث إلينا والأذى باقي حتى بعد ما بعثت إلينا، إيش استفدنا من دعوتك يا موسى؟ شوف قلة الأدب منهم. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. فلا زال عليه الصلاة والسلام يحاول أن يهدئ منهم وأن يعيدهم عن هذا الضلال الذي هم عليه. اليهود لم يزالوا على مثل هذا الطبع حتى بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يزال هذا حالهم، لم يتغير. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة كان عنده 3 أشياء يريد أن يعملها، منها أن يوحد بين الأوس والخزرج، ومنها أن يبني مركزا له يعني مسجدا، ومنها أن يحل مشكلة اليهود هؤلاء. المشكلتان الأوليان حلتا مباشرة، جاء وبركت ناقته في عدد مواضع، بدأوا في بناء المسجد. الأوس والخزرج آخى بينهم وانتهى موضوعهم. اليهود هم الذين استمرت مشاكلهم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشكلتهم لم تحل، لأنهم أصلا غير قابلين للتطهير، مثل الذي يأخذ كلبا ويريد أن يطهره ويغسله ويسبحه ويروشه بأنواع الشامبو ويضع عليه الأطياب، كلب نجس لا يمكن أبدا أن يتطهر، هكذا خلق أنه نجس. كذلك اليهود أصلا في طبائعهم الغدر، إلا أن يغيروا دينهم، فإذا غيروا دينهم عندها تصلح أمورهم، كما وقع من عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي دخل في الإسلام وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، فإن يعلموا بإسلامي يفتروا علي، ودخل في الإسلام وكان رجلا صالحا. وكذلك عدد من اليهود فعلا دخلوا في الإسلام وصلحت أحوالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ هو العدول عن الحق، يقال رجل زائغ يعني عادل عن الحق، عدل عن الحق. لذلك لما يقول الإنسان: ربي أعوذ بك من الزيغ والضلال، أعوذ بك من العدول عن الحق، الميلان عن الحق، ثم يكون الضلال بعد ذلك. الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم الذين بدأوا أصلا بالزيغ، عندها قابلهم الله تعالى بمثل فعلهم فأزاغ الله تعالى قلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات التي جاءت بمقابلة الفعل بمثله كثيرة، بمعنى أن لما يأتيك إنسان ويقول: يا أخي الله ما هداني، نقول: لأنك لم تطلب الهداية أصلا، ولو طلبت الهداية لهداك. يا أخي حتى في الدنيا، يا أخي أنا ما نجحت في اختباراتي، لأنك لم تطلب النجاح أصلا، ولو طلبت النجاح ربما حصلته. كذلك هنا لما زاغوا هم أنفسهم أعرضوا عن الحق وردوا الحق ولم يتبعوه ولم يأخذوا به، قال الله فلما زاغوا هم أنفسهم أخطأوا، فعاملهم الله تعالى بمثل فعله، أزاغ الله قلوبهم. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إنسان جاء وشاقق الرسول، عارضه، ما أريد أن أتبع ولا أريد أن أتعلم الدين، شاقق الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، عرف الهدى وتعمد ألا يتبعه، ليس ترك الهدى لأنه ما يعرف وين الهدى، لا، فعلا عرف الهدى لكن لا يريد أن يتبع. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يدري إن سبيل المؤمنين من هنا لكن لا يريده، يتبع غير سبيل المؤمنين، إيش جزائه؟ نوله ما تولى. ما دام هو اختار لنفسه أن ينحرف خلى منحرف، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعموما كيفما يعامل العبد ربه يعامله ربه، كما قال سبحانه وتعالى: فاذكروني، إيش الجزاء؟ أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: نسوا الله، إيش جزاءهم؟ فأنساهم أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال: ومكروا ومكر الله. وقال: يحبهم ويحبونه. لذلك يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الله فيك في نفسك. إن كان قدر الله تعالى في نفسك عظيم، اعرف أن قدرك عند الله تعالى عظيم. وإن كنت لا تقيم لربك أمرا ولا نهيا ولا تطلب رضاه وتفعل ما تريد، اعلم أن الله تعالى يعاملك بمثل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. معنى نسوا الله فنسيهم أي لم يتقربوا إلى الله بفعل طاعات ولا ترك منكرات ولا دعوة إلى الله ولا أي خدمة من خدمات يقدمونها للدين ولا أي بذل للدين، وبالتالي لما نسوا الله فلم يعملوا ما يحب، تركهم الله تعالى ونسيهم، بمعنى تركهم وأهملهم ولم يفعل لهم ما يحبون. وإلا فصفة النسيان التي هي عدم استطاعة تذكر الشيء، هذه صفة نقص ولا تثبت لله جل وعلا، بل ينزه عنها. لكن معنى النسيان هو الغفلة عن الشيء، هو الغفلة عن الشيء، عدم الاهتمام به، عدم الالتفات إليه، وذلك أحيانا لحقارته، وبالتالي تجد أن الإنسان لحقارة الشيء عنده لا يلتفت إليه. فهذا هو المراد بهذه الآية: نسوا الله، لم يتقربوا إلى ربهم وغفلوا عنه، فكافأهم الله تعالى بأن عاملهم بمثل ما فعلوا. وهذه عقوبة الإعراض عن الحق، من أعرض عن الحق تجد أن الله تعالى يعامله بما هو عليه. لذلك في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يا عباد، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اعملوا بأسباب الهداية وأهديكم. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اعملوا بأسباب الطعام ويأتيكم الطعام، ازرعوا اطبخوا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أطلبوا أسباب الكساء أكسكم. الناس عملوا بالأخريين، استطعموني واستكسوني. فما نرى أحدا واقعا في الشارع لأنه جائع، تجده يدبر نفسه، إذا أراد يأكل، إذا اشتد به الجوع دبر نفسه، ممكن يأتي ويسرق، ممكن يأتي ويسأل الناس، يدخل إلى مطعم يدبر نفسه لحد ما يأكل. الاستطعام يستطعمون الناس ربهم، ما قصروا في هذا، شغالين. والاستكساء طلب الكساء، الناس شغالين في هذا. لكن الهداية كثير من الناس معرض عنها، يعرفون طريق الطعام فيسلكونه ويعرفون طريق الكساء فيسلكونه، أما إذا جاءوا إلى طريق الهداية عرفوا لكنهم يعرضون عنه. ثم قال الله جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. عيسى عليه السلام هو النبي الذي بعث إلى بني إسرائيل بعد موسى. ماذا قال عيسى؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سأقف معكم أولا وقفة مع حياة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كما تقدم هو النبي الأخير من أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق. ما السبب الذي جعل بنو إسرائيل يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحن نقول عن اليهود أبناء عمومتنا، أبناء عمنا مباشرة؟ كيف ولد عيسى عليه السلام؟ لما تكلم في المهد هل استمر يتكلم أم أن نتكلم فقط وقت يسير ثم توقف عن الكلام؟ ما هي قصة رفع عيسى إلى السماء؟ لماذا قال اليهود في عيسى ابن الله وقالوا إن الخالق تجسد في المخلوق وإن اللاهوت اتحد بالناسوت؟ اللاهوت مشتقة من الإله والناسوت مشتقة من الناس، قالوا اتحد اللاهوت بالناسوت. كيف رفع عيسى عليه السلام؟ كيف تستطيع أن تحاور من يقر ويؤمن بأن عيسى هو ابن الله؟ سأقف معكم وقفات سريعة على هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع مهم. كنا في السابق ربما في كثير من بلاد الإسلام ليس بيننا وبين النصارى المسيحيين ليس بيننا وبينهم مناظرات مباشرة، لكن لما صار العالم كما يقال كالقرية الواحدة وسهل الاتصال بيننا وأصبحت تدخل أحياناً إلى شبكة الإنترنت وتدخل إلى غرف البالتوك أو بعض المواقع المحادثات وترى الأعاجيب، وربما دخل أحياناً بعض الإخوة أو الأخوات في نقاش مع هؤلاء دون أن يكون عنده معلومات أساساً بدينهم، ومع الأسف كثير منا أحياناً يسمع عن بعض المصطلحات ولا يحرص على أن يبحث يدري إيش القصة على الأقل. يعني مثلا نسمع هذه الأيام يكرر كلمة هيكل سليمان هيكل سليمان، ربما لو نسأل أكثر الناس اليوم ما معنى هيكل سليمان ما يدري، يظنه منبر. هيكل سليمان يعني منبر سليمان، فاليهود يبحثون عنه تحت المسجد الأقصى، والمقصود بالهيكل هو المسجد نفسه، هو المعبد، معبد كان سليمان عليه السلام قد بنى المسجد الأقصى كما قال عليه الصلاة والسلام في ما رواه الإمام أحمد، قال إن سليمان لما بنى المسجد الأقصى سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين إلى آخر الحديث. فالمقصود بهيكل سليمان المسجد نفسه، يعني حتى قالوا أطواله 30 مترا في 30 متر تقريبا في 14 متر، نفس يعني في كان المسجد سماه سليمان هيكل وله محرابه يصلي فيه، وكان قد بنى عدة هياكل كما قال سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب، إذن عنده عدة هياكل عدة مساجد. ليس هذا موضوعنا، لكن لأبين أن من المهم أن نتعلم هذه الأمور حتى الإنسان منا لو ناقش أحد من الناس يكون عنده نوع من الفقه. وقد ناقشت بعض العوام من بعض الفرق الأخرى سواء المنتسبة إلى الإسلام أو الأديان التي لا تنتسب إلى الإسلام، ورأيت حقيقة أن كثيرا من عوامهم عندهم معلومات عن دينهم ويناقشك وحافظ نصوص، ثم إذا نظرت في بعض المسلمين ما تجد عندهم هذه المعلومات. طبعا أنا أعلم أن أولئك يحرصون على حفظ المعلومات من كثرة ما يناقشون فيها بحكم أنهم أقلية، وبالتالي كل من جاء بدأ يناقشه. أما نحن فلأننا نعيش أصلا في مجتمع إسلامي قد لا يحتاج الإنسان كثيرا إلى معرفة تلك المعلومات حول بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام أو حول النصرانية أو نحو ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ضياء